صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع طريقهم إلى يوم الدين. ونستبدح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، نحن في موسم عظيم وفي أيام مباركة وليالي خيرة جعلها الله سبحانه وتعالى سببا للفوز بالجنة والنجاة من النار. فمر بنا ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، فسأله الصحابة عن سر ذلك فقال أتاني جبريل فقال راغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين. وصدق الله حيث يقول أياما معدودات، فبالأمس استقبلنا الشهر والآن نحن على وشك توديعه، نحن في العشر الأخيرة من رمضان التي جعلها الله سببا للعتق من النار والفوز بالجنة. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص في بذل الجهد والطاقة ليكون عمله صائبا، ولتكون عبادته صحيحة، وليكون مسعاه مقبولا، فإن هذا فيه الخير. وقد وجه عليه الصلاة والسلام أن على الإنسان أن يترفع عن الدنايا والنقائص، وأن يترفع عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إلى صيامه. يقول عليه الصلاة والسلام فإن سابه أحد أو شاتمه، قد يأتي بعض الناس ويعترض لك بالسباب والشتام، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم، أي مترفع عما أنت فيه من الدنايا والنقائص التي تحبط العمل وتكون سببا في أكل الحسنات والقضاء عليها. فينبغي للمسلم كما هو درسنا في هذه الليلة أن يقضي وقته في طاعة الله عز وجل، وأن ينوع بين ذكر وحمد وتهليل وتكبير وقراءة للقرآن وطواف في البيت العتيق، فإن هذا فيه الأجر والثواب والتجارة الرابحة. فحري بالإنسان أن يتنبه لهذا الأمر. ودرسنا في هذه الليلة لبيان ما يستحب للصائم، لبيان ما يكره للصائم، ما ينبغي للصائم أن يترفع عنه وأن يكون في بعد عنه ومن نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. ما يكره وما يستحب وأحكام القضاء. إنسان ما يكره أي ينبغي للصائم أن يبتعد عنه وهو آثم في فعله، ويستحب يعني ينبغي للصائم أن يتحلى به وهو مأجور في فعله. وأحكام القضاء: وجد للإنسان عذر وأفطر، اعترى المرأة حيض وأفطرت، اعتراها نفاس وأفطرت، اعترى الرجل مرض أو سفر وأفطر، متى يقضي؟ وأحكام القضاء. هذا الفصل يبين لنا ما يكره للصائم، ما يستحب للصائم، أحكام القضاء. هل يجب أن نقضي بعد العيد مباشرة، أم أن هناك متسع من الوقت نقضيه متى شئنا؟ وهذا ما يوضحه المؤلف في هذا الدرس. نعم. أي قضاء الصوم يكره لسائم جمع ريقه فيبتلع. يكره للصائم أن يجمع الريق ويبتلعه. إن قلنا فيما سبق يحرم الأكل والشرب وهما مفطرات، لكن الآن لو بدأ الإنسان يجمع الريق ثم بلعه هذا يكره للصائم، لا يفطر وإنما يكره له، يدع الريق على ما هو عليه، أما أن يجمعه ويبتلعه فهذا من مكروهات الصيام. نعم. للخروج من خلاف من قال بفطره، لأجل أن يخرج المرء من الخلاف، لأن من العلماء من يقول بأنه إذا جمع ريقه في فمه وابتلعه أفضل، فيقول المؤلف يكره، نقول ولما؟ قال خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن من أهل العلم من قال بفطره إذا جمعه وبلعه. نعم. ويحرم على السائم بلع النخامة. النخامة تأتي من الحلق أو تأتي من الأسفل، فيجذبها ثم يبلعها، هذا يحرم. نعم. سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، سواء كانت من الجوف أو من الصدر أو من الدماغ، فيحرم عليه أن يجمعها. الريق يكره، وأما النخامة فقال يحرم. نعم. ويفطر بها فقط، يفطر بها إذا بلعها يحصل بها الفطر، أما الريق فلا يحصل به الإفطار وإنما هو من المكروهات. نعم. أي لا بالريق إن وصلت إلى فمه. نعم. لأنها يعني وصلت النخامة إلى فمه ثم بلعها، معناه أنه أدخل شيئا جديدا مع حلقه. نعم. فأفطر بذلك، لأنها من غير الفم، لأنها من غير الفم، يأتي بها من الجوف أو يأتي بها من الدماغ. نعم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلع، إذا فيه دم ثم بلع أو قيء في الفم ثم بلع، هذا مما يفطر، لأنه ليس من الفم وإنما من مكان خارج عن الفم. نعم. وإن قل لإمكان التحرز منه، لأنه يمكن التحرز منه، يمكن الإنسان أن يلفظه. نعم. وإن أخرج من فمه حسات أو درحما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر، كان وإلا فلا. شيء أخرجه فعلق به ما يفطر ثم أعاده إلى فمه فهذا مما يحصل به الفطر. نعم. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بها عليه، لو أخرج لسانه وعلق بهذا اللسان شيء عارض ثم أعاده إلى فمه فلا، لأن هذا مما يحصل عادة. نعم. ولو كثر. نعم. لأنه لم ينفصل عن محله، لأن اللسان لم ينفصل عن محله وإنما أخرجه بين شفتيه ثم أعاده فلا يحصل به الفطر. نعم. ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلع، لو أخرجه خارج الشفتين ثم بلع يعني خارج الفم ثم بلع يقول يحصل به الفطر. ويكره ذوق طعام بلا حاجة، ذوق الطعام لأجل أن يحس الإنسان هل هو مالح، هل هو قليل الملوحة، هل هو كثير، هل هو حار، هل هو بارد، فيقول يكره ذوق الطعام. نعم. قال المجد المنسوس عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، وأكاه هو والبخاري عن ابن عباس، ويكره مضغ علق قوي، وهو الذي كلما مضغه سلب وقوي. العلق يكره. نعم. لأنه يجلب البلغم، لأنه يحلب، يحلب البلغم. نعم. يحلب أي يستخرج البلغم. نعم. ويجمع الريق. نعم. ويورث العطش. نعم. وإن وجد طعامهما أي طعم الطعام والعلق، إن وجد طعم الطعام ووجد طعم العلق في حلقه أفطر، أما إذا كان مجرد اللسان فقط فلا. نعم. نعم. في حلقه أفطر لأنه أوصله إلى جوفه، ويحرم مدغ العلق المتحلل مطلقا إجماعا. قاله في المبدئ: إن بلع ريقه وإلا فلا. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشر، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوف، ذلك إلى الجوف، فإذا لم يدخل فلا. نعم. ولم يوجد وإنما في اللسان فقط. وقال في الإنساف: والصحيح من المذهب أنه يحرم مدغ ذلك ولو لم يبتلئ ريقه. وجزم به في الإقناع والمنتهى. ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه وثم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه. نفسه. نعم. كسحيق مسكين. وتكره القبلة إذا كانت تحرك فلا، وإذا كانت لا تحرك فلا حرج في ذلك. يعني معناه الشهوة الذي تحرك شهوته يكره له القبلة، وأما الشيخ الكبير الذي لا تحرك شهوته فلا حرج فيها. وتكره القبلة ودواء الوطئ لمن تحرك شهوته، لأنه عليه السلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ الكبير لا حرج فيها، وأما الشاب الذي تحرك شهوته قد يتبعها إنزال، قد يتبعها مباشرة، قد يتبعها جماع، فهي قد تكون مبدأ عمل لا يجوز. هذا بالنسبة للشاب. وأما بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا تحرك شهوته فلا حرج فيها. نعم. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل وهو صائم. نعم. لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة. لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه. وتحرم إن ظن إنزال، يعني القبلة إذا ظن إنزال مني، أو إذا كان هناك مذي تحرم، لكن إذا كانت مجرد قبلة ولا تحرك ساكنا فلا حرج فيها. نعم. وتحرم إن ظن إنزال، ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة. الآن قال ما يكره، بين لنا ما يكره ومنه ما يفطر، ويقول هنا يجب أن يترفع المرء عن الدنايا ويبتعد عن النقائص، عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن فحش القول، عن قول الزور، عن كل ما يعكر صفوة، عن كل ما يعكر صفوة الصيام. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والأمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه. أن يتعاهد الصوم، يعني قبل أن ينطق بالكلمة يفكر، فإن كانت ترضي الله وتكون سببا في زيادة حسناته ورفعة درجاته نطق بها، وإلا سكت لأجل أن يسلم. وكان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم وقت الصيام يلزمون المساجد، يقولون: نحافظ على صيامنا، لأنهم إذا خرجوا للسوق، خرجوا لأسواق البيع، خرجوا لأسواق الشراء، خرجوا لمخالطة الناس، قد يحصل هناك ما يعكر الصبر، فكانوا يلزمون المساجد ويقولون: نحافظ على صيامنا. فيجب على المرء أن يفكر في الكلمة التي يريد أن يتلفظ بها، فإن كانت مما يزيد في درجاته ويرفع في منزلته قالها، وإلا حفظ لسانه. نعم. ولا يماري ويسون صومه، وكانوا إذا ساموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يخرج به صومه يجرح ولا يعمل عملا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. قد يعمل أو يتكلم أو يحصل منه من بعض جوارحه ما يجرح الصيام. العين قد إذا خرج إلى السوق نظر إلى أمور لا يجوز النظر إليها فهو يصون نظره ويصون لسانه ويصون يده ورجله من كل ما يعكر الصوم أو يسيء إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.